تعالى على صاحب العلم. فهذه الآيات نزلت في المنافقين، وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة، حتى أنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى إذا حدث كذا، وإذا سمع قال، وإذا عاهد غدا، وإذا خاصم فيه. أخرجه في الصحيحين. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال تعالى: لعن الله الذين كفروا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل زيارهم اكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلك، وهم يتولون الكفار الذين غضب الله عليهم، فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار، كما قال تعالى: ألم ترى إن الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر، حتى أن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بساحل الشام يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتبيانا. تبين ده. هذه جبال الجرد اللي هي في لبنان، وكانوا هذه الطوائف من الرافضة غير الجور إليه. فبيصف الإسلام حالهم في وقته يقول: ثم عند جماهير المسلمين نوع آخر غير، يعني إنهم نوع آخر غير المسلمين، حتى إن المسلمين لما قتلوهم بالجبل في هذه جبال الجرد هذه التي كانوا عاصين فيها، عاصين خارجين عن طاعة الأمراء يعني في ساحل الشام، يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به، يعني أنهم مستحلين لأنه يأخذوا مالا، مش مجرد أنهم بيفعلوا جريمة كالذي ينهب ويسرق من المسلمين، يعتبر في نفسه أنها جريمة غير الحق، لا، يعتبرونها أنهم لما يأخذوا المسلمين ويقطعوا طرقهم أن هذا قرب لهم عند الله تدينا به. فقاتلهم صنف من التركمان فصاروا يقولون: نحن مسلمون، فيقولون: لا، أنتم جنس آخر، لهم التركمان يقولون: ما أنتم مدير. فهم بسلامة قلوبهم علموا أنهم جنس آخر خارجون عن المسلمين لامتيازهم عنه، يقولون: ما أنتم من المسلمين، أنكم جنس آخر تختلف عن المسلمين. والتركمان هذا الذين قاتلوهم مو مسلمين، يعني من الترك اللي هم المغول، لما كانوا يقاتلوهم هم على هذا يقولوا: ما احنا مسلمين. يقولون: لا، مو انتم. فدول عرفوا بطبيعتهم هم غير مسلمين، ان هؤلاء ليسوا من جنس المسلمين في الاخلاق والصفات التي هم عليها. نعم. وقال الله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذا حال الباطل، وكذلك اتخذوا ايمانهم جنه وصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا. وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه حتى من موادته للمسلمين. لا. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتل المسلمين. يقصد بالترك الكفار اللي هم المغول، يعني المغول يعني الأتراك هم مغول. نعم. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتل المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. وقفوا مع الكفر ضد المسلمين. نعم. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا يأمر الناس وعاون لهم على المسلمين. نعم. عمل دور خبيث جدا اللي هو هذا العلقمي، انه كان وزير المعتصم تصرح الجيش وأسد حياة بغداد، ثم هو الذي أوصى أن المعتصم هذا الوصية الخبيثة اللي قال له يعني خذوا وزراء الدولة وقادتها وكذا وكذا والتقي مع فلاته واتهل معاه ونأخذ لك معاد معاه وحيرجع عن يعني عن أرض المسلمين. طبعا كان من هناك وانه جاروا المجال وزراء الدولة وقواتها والمعتصم سمعوهم كلهم وذبحوهم ووضع مائدته فوق يعني مائدة المعتصم، حتى انه لما قالوا له ان دول يعني ان هذا يعني من سراش النبي وانه اذا نزلت دمه على الارض تفور الارض ويسر فقتل في الارض والايدي يعني حطوه في خيش وظلوا يعني يخنقوا فيه يضربوا فيه حتى مات وهو على حاله يعني. ثم بعد ذلك فتح بغداد لسفر فقتلوا منها مقتل عظيمة كل أكثر من 2 مليون الذين قتلوهم في 40 يوم استحملوا في بغداد. نعم. وكذلك ذكر ابن كثير يعني حادث الدخول سفر لبغداد وخيرة بن علقم من هذا بالتفصيل في كتابه البداوي. نعم. وكذلك الذين كانوا في الشام بحلب وغيرهم من الأقارب كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين، وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون في الشام كانت تقاتلهم أعظم أعوانهم. هم النصارى في حروبهم الصليبية كانوا في الشام وأخذوا ساحل الشام برضو يقول كان الرافضة يعني كانوا معاونين لهم على المسلمين. نعم. وكذلك إذا صار من يقود دولة بالخراب وغيره تكون ضامنا أعظم أعوانها. سبحان الله كأنه يرى الأمور يعني بعين الواقع. يقول إذا صار اليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوان. هذا الذي وقع الآن بعد هذه القرون 6 قرون. نعم. فهم دائما يوارون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونون على قتال المسلمين ومعاداتهم. ثم ان هذا جعل عزمة الأئمة دعوة لم يقم عليها حجة الا ما تقدم ان الله لم يكن العالم من أئمة المعصومين. يعني هل الان بدا يرد على حديث هذا اللي هو ابن الحل الذي يرد عليه في الاسلام يقول ادعى ان الائمه هؤلاء يعني انهم معصومون. يقول ما عنده اي دعوة على يعني اي دليل على هذا الا يقولوا انه الله لا بيخفي العالم ائمة معصومين لما في ذلك من المصلحة والله مصلحة يعني التي يعني جعلها الله في العباد واللطف الله في العباد. نعم. ومن المعلوم المتيقن ان هذا المرتضى القائد المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف. نعم. يقول طيب هذا الذي يقارب هذا الذي يخرج هو امام معصوم في غيابه هذا شيخ الاسلام في القرن السابع والذي غاب هذا غاب في القرن الثالث هذه 400 سنة لوقته والان احنا في القرن الخامس عشر فهذا الان تقريبا اكثر من 1200 سنة على وقته. يقول هذا الغائب لم يحصل للمسلمين به ولا لاتباعه به لا مصلحه ولا لطف. ايش المصلحه واللطف؟ في أن يكون إمامهم الذي له الحكم وله الأمر وله السيادة وله كذا وهو معصوم وهو غائب عنهم ما يقدر يوصلوا له ولا هو يوصلوا له. إيش المصلحة واللطف من هذا؟ يقول هذا من المعلوم أن هذا المنتظر الغائب اللي هو ما يسمونه ب يعني محمد بن حسن العسكري يقول ما حصل له شيء من المصلحة واللطف. نعم. سواء كان ميتا كما يقول الجمهور او كان حيا كما تظنه الاماميه. نعم. وكذلك اجداده المتقدمون لم يحصل بهم شيء من المصلحه واللطف الحاصله من امام المعصوم في سلطان. كذلك اجداده لو كان هو هذا طبعا هو ليس من وجد ولا من ولد حتى. لكن اجداده يعني ابوه مثلا حسن العسكري ومن قبله من هؤلاء الذين لم يكونوا مسلمين، افرض انهم كانوا معصومين. لكن ما كان لهم اي حكم ولا اي سلطان، ايش المصلحه واللطف التي حصلت للمسلمين لكونهم كانوا يعني النفر بدل انهم كانوا معصومين عن الخطر؟ نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه بعد الهجره فانه كان امام المؤمنين الذين يجب عليهم طاعته ويحصل بذلك سعادته ولم يحصل بعده احد له سلطان يدعى له العزمه الا علي رضي الله عنه زمن خلافته. نعم. يعني ما في احد كان له سبقه من هؤلاء الائمه الذين كتب لهم ائمه الا علي التعليق قال. واما بعد علي ما كان يعني بدا بسياستهم الامامه الحسن ثم الحسين ثم علي بن العابدين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد الى 11 عشر عسكري ما كان لاحدهم سلطان. هل هو معصوم؟ ايش اللي حصل للمسلمين منهم من يعني المصلحه والمصلحه؟ نعم. ومن المعلوم بالضروره ان حال النصر والمصلحه التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثه اعظم من النصر والمصلحه الذي كان في خلافه علي زمن القتال والفتنه والاختراق. نعم. يعني اذا كانت المصلحه مصالح ولطف للمسلمين يقول اللي كان في زمن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان حصل المسلمين فيها من المصالح ومن اللطف بهم أعظم مما حصل يعني لهذا الذي يقول له المعصوم اللي هو الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإن في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كان هو زمن يعني كله اختلاف وشقاق وحصل القتال بين المسلمين والقتل وفساد عظيم حصل في الأمة. نعم. فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة للشوكة إلا علي وحده، وكان مصلحة المخلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة، علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا. يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إذا لم يوجد من يدعي الإيمانية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بما ذو الشوكة مثل أبو بكر وعمر وعثمان، وإنما بويع يعني ذو الشوكة اللي هم أهل المدينة كبراء الصحابة الذين بايعوا هؤلاء، وحصلت هذه المصالح العظيمة للأمة، فتحت الفتوح وحصل الخير وكذا في عهد الصديق رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان بن عفان كانت المسلمين في خير حال. وهذا حصل ثم في جاء الامام الذي يدعي ذلك ان هذا هو يعني الامام المعصوم وانه عصمه هذا حتى يحصل للمسلمين اللطف والمصلحه، ولم يحصل للمسلمين في عهده من اللطف والمصلحه، وانما الذي حصل هذا انما الذي حصل هو القتال. علي بن ابي طالب قاتل اهل الجمل وقاتل رضي الله تعالى عنه قاتل يعني اهل الصفين وقاتل بعد ذلك الخوارج وحصلت الفرقه العظيمه وانتهى الامر المقتلي هو رضي الله تعالى عنه. الذي حصل من الامور التي حصلت في وقته غير ما دعوا هم من اللطف والمصلحه. نعم. وهو من جنس الهدى والإيمان الذي دعا في رجال الغيب بجبل لبنان وغيره من الجبال مثل جبل قاسيون بدمشق ومغارة الدم وجبل الفتح بمصر وذلك ونحو ذلك من الجبال والغيران، لأن هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها الشياطين ويتراءون أحيانا لبعض الناس ويغيبون عن الأبصار في أكثر الأوقات، فيظن الجهال أنهم رجال من الإنس وإنما هم رجال من الجن. نعم. كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ينتحلون من المشايخ طوائف ضالون، لكن المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الإمام المعصوم، بل المفسدة والشر الحاصل في هؤلاء أكثر، فإنهم يدعون الدعوة إلى إمام معصوم ولو يجد لهم أئمة ذو سيف يستعونون به إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل، ولا تخرج رؤوسهم على هذه الأقسام. والإسماعيلية شر منهم فإنهم يدعون شر منهم الإيرانية. يقول هؤلاء الذين يعتقدون في هذه الغائرة يقول يعني صورة أيضا ما يماثل اعتقادهم الذين يعتقدون بأن هناك رجال يسمون رجال الغيب موجودة في المغارات هذه في جبل لبنان في جبل قاسيون دمشق مغارة الدم في لبنان جبل الفتح في مصر كلهم مسمى الجبل المقدم، يقول هناك في أهل الغيران وكذا وكذا بيعتقدوا أن في هناك رجال الغيب موجودين من دون أهل الهدى ويلجأ إليهم ويعتقد بهم. يقول هؤلاء لما يروحوا لهم الجن هم الذين يخاطبونهم هناك ويعتقدون فيهم ويحصل بهم من الفساد والشر شيء عظيم. يقول لكن الفساد والشر الحاصل بهؤلاء أكثر من الفساد الحاصل بالتعلق بإمام غائب لهم موجود ولا كذا وأنهم يخاطبونه و و و اللي هو ما يسمى بالإمام يعني الثاني عشر المنتظر. ويقول هؤلاء ليس لهم إمام ذو سيف، يعني ذو سيف يعني إمام قائد كما اعتقد أهل السنة بأن كل من حاز الشوكة هو هذا وابويا وحتى برا كان وهو فاجرا يقولون معه فهذا يحصل به خير. أما هذا الذي الغائب هذا إيش يحصل به خير؟ يقول ليس أماما موجودا وله قائد، وبيكون بعد ذلك هؤلاء بيكون هم تبع لكافر أو فاسق أو منافق أو جاهل ممن يعني يلوذون به و يسيرون تحت يعني تحت رسالته، ولا تخرج رؤوسهم الذين يتولون هذه الطائفة عن هذه الأقسام. نعم. والإسماعيلية الشر منهم فإنهم يدعون إلى الإمام المعصوم ومنتهى دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين خستان، ومنهم من هو شر في الباطن من اليهود والنصارى. نعم. هذه الإسماعيلية يدعون إلى الإمام المعصوم، معصوم كل جسد، لكن لما تيجي تشوف سلسلة يعني الذين صاروا في رئاسة هذه الإسماعيلية تجد أنهم زنادقة صفار، وهم في اعتقادهم في الداخلي أشر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالمعاد يوم القيامة وبالقيامة، أما هؤلاء لا يؤمنون لا بالقيامة ولا بالمعاد. نعم. فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم بل إلى سلطان كفور أو ظلوم، وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحواله. نعم. وقد قال تعالى يا أيها الذين عملوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرجع إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالرجع إليه، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن بعد الرسول قال فإن تنازعتم في شيء، فدل على أن قول الله عز وجل يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ثم قال فإن تنازعتم في شيء، ما في تنازع إلا بعد الرسول. إذن في معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما قال فردوا إلى الإمام المعصوم بعد الرسول، لأن لو كان هناك إمام معصوم بعد الرسول لقال ردوا إليه، لأن هذا معصوم من الخطأ فيكون الصواب عندهم. فإذا ما دام قال فردوه إلى الله والرسول فما بعد الرسول معصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان للناس معصوم غير الرسول لأمرهم بالرد إليه، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. بس نقف عند هذا. وأما قوله الحمد لله رب العالمين.